الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فبحول الله سبحانه وتعالى وحده في هذه الليلة نحن على موعد مع شيخين فاضلين نحسبهما والله حسيبهما، للحديث عن مسائل قد حصل فيها شيء من اللبس في هذا الزمان. ولا يخفى على ذي لب أن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالملة الحنيفية التي ارتضاها سبحانه وتعالى حين قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا خير إلا قد دل الأمة عليه صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا وحذر الأمة منه، كما ثبت ذلك في عدة أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه أن هذه الأمة سيكون فيهم قوم يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا فيه دخن. وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا عن دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر أمته من كل ما يكون سببا في الزيغ والضلال والانحراف عن الهدي الذي جاء به من عند ربه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم التحذير مما يخالف شرعة الله سبحانه، كما صح في ذلك النقل في عدة أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الولاء والبراء في الإسلام، وأن في ذلك استكمالا للإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وصلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أخرجه مسلم. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من باب الأعيان، كما حذر من الدجال عليه الصلاة والسلام، وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إلى الأحاديث في ابن صياد وغير ذلك من الأحاديث الصحاح في هذا الشأن. وسار على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، ومن تبعهم من أئمة الهدى والصلاح والرشاد، حتى اجتمعت كلمة أهل السنة على دفع كل ما يكون سببا للضلال والانحراف. وقد نقل غير واحد من أئمة الإسلام اتفاق أهل السنة على منابذة البدع وأهلها، كما قال الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدته: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله تعالى قوله وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إلى غير ذلك من النقود الثابتة عن أئمة الهدى والرشاد. لعلي لا أحبس أسماعكم عن ما سوف يلقى من الكلمات النافعات إن شاء الله من المشايخ الفضلاء فيما يتعلق بهذا الموضوع الذي كان الناس فيه على ثلاثة أطراف: طرفين نقيض، ووسط بين ذلك هم على هداية ونور. وقد جعلت هذه الليلة للكلام عن ذينك الطرفين، وكيف يعود المرء إلى الطرف الوسط ويبقى عليه ويثبت عليه ويلزم صراط النبي صلى الله عليه وسلم، أو صراط الله سبحانه وتعالى الذي أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يلزمه وأمر به أمته من بعده. وبداية بحول الله سبحانه وتعالى تكون الكلمة عند الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله سبحانه وتعالى ورعاه، ليلقي على أسماعكم ما يتعلق بأحد طرفي هذا الأمر، والله أعلم. وعندكم الكلمة، وفقكم الله يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبادئا ذي بدء نشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيأ هذه الفرصة ومن علينا بالتحدث مع إخواننا ومع الإخوة المشايخ حول هذا الموضوع المهم الذي كما سمعتم من أخينا الشيخ حامد تخبط الناس في هذا الجانب، فأصبح الناس على طرفي نقيض، وهو الموقف مع أهل البدع والتحذير منهم بين الجافي والمفرط. بين التفريط والجفاء. ثم نشكر إخواننا الذين قاموا بإعداد هذه الندوة وهذا اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياهم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ربنا ممن استعملهم في طاعته، فنحمد الله على ذلك كله، ونسأله التوفيق والسداد والإخلاص والصواب، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ونشكرهم على حسن ظنهم بأخيهم، فنسأل الله أن يجعلنا أن يغفر لنا ما لا يعلمون، وأن يجعلنا خيرا مما يظنون. فلا شك أننا لسنا أهلا لأن نتكلم بمثل هذه المسائل العظام، ولكن حدنا أن ننقل كلام علمائنا وأئمتنا ومشايخنا وما تعلمناه من علمائنا وما قرأناه من كتب أهل السنة ومن أقاويل سلف هذه الأمة. أقول وبالله التوفيق، ونسأله الإعانة والرشاد، أن الله سبحانه وتعالى والمتدبر لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يجد أن الدين مبني على أصلين عظيمين، هما التأصيل والتحذير، تأصيل الحق وبيانه، والتحذير من الباطل بكل أشكاله وأنواعه. فلا يقوم الدين إلا على هذا الأساس، تحقيق للولاء لهذه لأمر الإيمان ونشره والعمل به، وتحذير من الباطل والتبري منه، تحقيق للحب في الله على ذلك والبغض فيه، تحقيق للموالاة في الله والمعاداة فيه. رب العالمين في كتابه يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالله سبحانه وتعالى يوضح أنه لا يكون المسلم على الطريقة المثلى وعلى الصراط المستقيم إلا إذا جمع أصلين عظيمين، هما الكفر بكل باطل وبكل ما يعبد من دون الله، الإيمان بالله وحده لا شريك له في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وألوهيته، والتبري من كل ما يضاد ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلا يتحقق التوحيد في قلب العبد إلا إذا جمع مع ذلك التبري من الشرك. فكذلك الرجل لا يكون متبعا لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وللسنة حتى يضيف إلى ذلك هجر البدع والتحذير منها ومن أهلها وبغضهم. إذن فالتحذير من أهل الزيغ والبدع والهوى أصل من أصول الدين، وذلك حفظا للشريعة الغراء وحماية للمسلمين من العقائد الفاسدة والأهواء المردية. وقد جاء ذلك التأصيل في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومما أعمل هذا التأصيل وقام به من علماء الأمة والسلف الصالح، فسنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى مبينين أن التحذير من البدع وأهلها ومن دعاة البدع أن ذلك أصل أصيل، وهذا هو المنهج الصحيح الذي رسمه الله في كتابه ورسمه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسار عليه الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون وسلف هذه الأمة. والغاية من ذلك والحكمة من ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي عدوا، وأن العداء بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة. فالذي لا يرى هذا المنهج ولا يرى التحذير من البدع فكأنه يريد أن يجمع الحق والباطل، وكأنه يقول ليس هناك أعداء للإسلام وأعداء للسنة. وهذا أمر كما يرفضه القرآن والسنة يرفضه الواقع الملموس، فإن نشاهد أن أعداء الإسلام يتربصون بالسنة وأهلها، وأهل البدع ينشرون بدعهم وضلالهم ويشوهون الإسلام والسنة، يخلطون في دين الله ما ليس منه. فالسكوت عن ذلك وعدم التحذير من دعاة البدع والضلال الذين يلبسون على الناس دينهم خيانة لله ورسوله وخيانة للإسلام، ومن أعظم أسباب سخط الله سبحانه وتعالى على من أعطاهم الله من بصيرة العلم، وأن ذلك من أعظم الواجبات الشرعية، وأن ذلك داخل في أصل من أصول الدين، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وداخل في أصل من أصول الدين وهو أداء النصيحة للمسلمين، وداخل في أصل من أصول الدين وهو الجهاد في سبيل الله، الجهاد في نشر السنة والتحذير من البدع، فإن ذلك أعظم من جهاد السيف والسنان. ثم بعد ذلك نعرج على الأسباب التي بسببها جفى الناس هذا المسلك وتميع من تميع في بيانه، فإني قد جمعت 12 سببا من الأسباب التي أوقعت ممن خالف هذا المسلك ورأى أن التحذير من المبتدعة وأهل الأحزاب وأهل الباطل أن هذا تشدد وتنطع في الدين. فسأتكلم عن القسم الأول من أقسام من قسمي هذه المحاضرة وهو الجفاء، و سيتكلم أخي فضيلة الشيخ أبو العباس حفظه الله عن القسم الآخر إن شاء الله تعالى وهو الغلو. فأقول أيها الإخوة المستمعون أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه، وأن هذا قاعدة شريفة وأصل من أصول الدين. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ففي هذه الآية دلالة على تحريم مجالسة أهل البدع والأهواء ودعاتها وأهل الكبائر والمعاصي، وجوب التحذير منهم مما تضمنه هذه الآية من مفهومها، وجوب التحذير من دعاة الباطل، وتحريم السكوت عن نشرهم لبدعهم ومخالفاتهم. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره في هذه الآية رد من كتاب الله عز وجل على من زعم أن أئمة الذين هم حجج وأتباعهم لهم أن يخالطوا الفاسقين ويصوبوا آراءهم تقية. قال: وذكر الطبري عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنه أنه قال: لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وقال الشوكاني في هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسبح بمجالسة المبتدع الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم، وذلك يسير عليه غير أسير. وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون به بها على العام، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والنهي عن متابعة السبل وهي الأهواء والبدع يتضمن التحذير منها حتى لا يغتر بها العامة فيقع في شراكها وفي حبالها وفي تخبطاتها، كما نشاهد كثيرا من الجهال وأحداث الأسنان ممن يسمعون لدعاة البدع فيقعون في شباكهم وفي آرائهم. ويقول الشوكاني يقول الله سبحانه وتعالى عفوا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يقول القرطبي أن في هذه الآية أو في هذه الآية دلالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيره، فإن صحبتهم كفر أو معصية، أي أن مصاحبة أهل الكفر تجر إلى الكفر، ومصاحبة أهل البدع معنى كلام تجر إلى البدع. يقول القرطبي رحمه الله تعالى أيضا عند قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يقول: استدل مالك رحمه الله تعالى من هذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم. قال أشهب عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله. ففي هذه النصوص الشرعية من كتاب الله سبحانه وتعالى دلالة على أن التحذير من الباطل وأهله ومن أهل البدع وبدعهم أصل من أصول الدين، وأن الحكمة من ذلك حفظ دين الله عز وجل والنصيحة للمسلمين وعدم غشهم، فإن في السكوت عن أهل البدع غش للمسلمين وغش للإسلام. وكم أدى السكوت على التحذير من دعاة الفتن وقوع كثير من عامة الناس والشباب مع هؤلاء أهل الباطل، يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات ثم قال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. وهذا الأصل يتضح من هديه وسيرته صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري بسنده إلى سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أي يقسم غنائم حنين، جاء عبد الله ابن ذي الخويصر التميمي فقال: اعدل يا رسول الله. فقال: ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دعني أضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه أي اتركه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في قدمه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نصله فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يجد فيه شيء. قد سبق الفرث والدم. آيتهم أي علامتهم رجل إحدى يديه أو قال قدميه مثل ثدي المرأة أو قال مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من نبينا النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليا وأشهد أن علي قتلهم وأنا معه أو قتلهم وأنا معه، بئر الرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنزلت فيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات. وأخذ أيضا بسنده إلى يسير بن عمرو قال: قلت لسهل بن حنيف: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج شيئا؟ قال: سمعته يقول وهو بيده قبل العراق يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ترائقيهم، يمرقون على الإسلام كمروق السهم من الرمية. وهذا المسلك طبقه وعمل به الخلفاء الراشدون. فقد روى الآجري بسنده لسليمان بن يسار قال: إن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. لما دخل جلس قال له عمر رضي الله عنه: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر رضي الله عنه: أنا عبد الله عمر. ثم أهو إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجده في رأسي. وهذا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرسل ابن عباس رضي الله عنهما ليجادل ويناقش الخوارج، ثم حارب علي رضي الله عنه من لم يرجع منهم. كل ذلك دلالة على أن صد عدوان المبتدعين على الإسلام من الجهاد ومن الواجبات الشرعية، وهذا ما أمر الله به، فإن ذلك من الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد أوجب الله على العباد هذا الأمر، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلم يترك إنكار المنكر كما يدعي على تعليمات الدين وتوضيح لهم وتوضيح مسائل الإسلام إنكار المنكر، وهذا انحراف في فهم القرآن والسنة، انحراف عن أصول الإسلام. فإن إنكار البدع من أوجب الواجبات، وأنه مقدم على الإنكار على الكبائر والفواحش، لأن البدع دليل الكفر وهي أخطر من الكبائر، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في أجناس المعاصي التي يحرص الشيطان على إيقاع الناس بها، فإن الشيطان يحرص على أن يوقع الناس في الكفر والشرك، فإن لم يستطع على ذلك حاول أن يوقعهم في البدع، فإن لم يستطع أن يوقعهم في البدع حاول أن يوقعهم في الكبائر، إلى آخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. والآثار عن السلف كثيرة في هذا الباب، وهي مبثوثة في كتب السلف، وجمعها علماء السنة موضحين أن هذا أصل أصيل وأمر متحتم عظيم وواجب كبير على أهل العلم ودعاة السنة. فقد أورد اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة أهل السنة أو السنة لللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة، ثم ذكر من النصوص ما يوضح ذلك.

وأعظم القول فيه، فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، يكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء الأثر. فاعمل على بصيرة ونية حسنة فيرد الله بك المبتدع والمفتون الزائغ الحائر، فتكون خالفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فأحيي كتاب الله وسنة نبيه، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. انتهى كلامه رحمه الله في هذه الرسالة التي فيها يؤازر أخاه أسد بن الفرات ويقوي شوكته ويقوي من عضده ويبين له ولا يثبطه كما يثبط بعض الناس إخوانهم أهل السنة عندما يشتدون على أهل البدع والتحذير منهم، فيصفونهم بأنهم متشددون وأنهم متنطعون، وهذا والله هو الخيانة لله ورسوله. فإن الواجب على المسلم أن يقوي شوكة إخوانه ويبين لهم أنهم في تحذيرهم من المبتدعة أن في ذلك جهاد، أن في ذلك جهادا في سبيل الله، وأنه من أعظم القربات إلى الله، لأن في ذلك حفظا للشريعة وحفظا للسنة وتنبيها للعامة من الأقوال الباطلة والأخبار الزائفة والأعمال المبتدعة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل للإمام أحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسد القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. ولعلنا نفهم هذا الكلام الذي وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية من الواقع الملموس الذي نشاهده، فإن استيلاء بعض الدول على ديار أهل الإسلام إما أن يكون استيلاء على أموالهم وديارهم واقتصادهم، أو يكون استيلاء على قلوبهم، أو استيلاء على مناهجهم، فيؤثرون في دياناتهم، وهذا شاهدناه. فإن الدول التي تستولي على بلاد المسلمين ويأخذون أموالهم واقتصادهم أهون بكثير من الدول التي تسيطر لتنشر مذهبها وعقيدتها. فعلى سبيل المثال انظر إلى الرافضة إيران، فإنهم ينشرون ضلالهم ويدخلون المسلمين أهل السنة في زيغهم وباطلهم وشركهم، فهؤلاء أخطر وأعظم خطرا فإن الدنيا إذا ضاعت ونهبت أموال الناس أهون بكثير من أن تنحرف عقائدهم فيضيعوا الآخرة فيصبحوا مشركين أو مبتدعين ضالين. وأختم كلامي بعد هذا التأصيل وبعد هذا البيان من أن التحذير من البدع من الواجبات الشرعية، لعلي أذكر الأسباب التي أوقعت بعض الناس في التهاون في هذا الباب، ووصف من يقوم بهذا الواجب بالتشدد، فإن هذا نابع من أسباب. السبب الأول الجهل بالقرآن العظيم، وقد ذكرنا من الآيات ما يبين الله سبحانه وتعالى فيها وجوب جهاد المبتدعة والتحذير من أباطيله. الجهل بالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الأسباب، وسمعتم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. الجهل بهدي الخلفاء الراشدين والصحابة الأكرمين، فإن الصحابة والخلفاء الراشدين كانت لهم مواقف واضحة كما أسلفنا. كذلك الجهل بحال السلف في معاملتهم لأهل الأهواء والبدع، والجهل بأقوالهم المبثوثة في كتب السلف وكتب السنة. كذلك من الأسباب التي أوقعت الناس في هذا الفهم البعد عن مؤلفات السلف التي حذرت من أهل البدع، فإن السلف رضوان الله عليهم قد كتبوا مؤلفات عدة يوضحون الاعتقاد الصحيح ويحذرون من أهل البدع والبدع، كما كتبه الإمام أحمد بن حنبل في الرد على الزنادقة والجهمية، وكما كتبه الإمام البخاري في خلق أفعال العباد والرد على الجهمية، وكما كتبه ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث، وكتابه الآخر الاختلاف اللفظ والرد على الجهمية المشبهة، وكذا عثمان الدارمي في الرد على الجهمية، وكذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وكذلك الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، وكذلك الإمام المروزي في كتاب السنة، وكذلك ما كتبه الطبري في صريح السنة، وما كتبه الخلال في السنة، وكذلك ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وكذلك البربهاري في شرح السنة، والآجري في الشريعة، وابن بطة العكبري في الإبانة، وابن مندة في كتاب التوحيد والرد على الجهمية، وابن أبي زمنين في أصول السنة، واللالكائي في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة، والإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، والأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة، وغيرهم كمؤلفات ابن تيمية رحمه الله، وتلاميذه كابن القيم وابن عبد الهادي، وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتلاميذه كالشيخ عبد الله بن محمد عبد الوهاب، والشيخ عبد الرحمن بن حسن، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وإلى يومنا وإلى عصرنا الحالي كما كتبه الشيخ ابن باز والألباني وأسد السنة ربيع المدخلي، والشيخ صالح الفوزان، وغيرهم من العلماء مما يكتبون في هذا الباب. فجهل كثير من الناس بهذه المؤلفات هي التي أوقعت الناس في هذا المفهوم أو التميع مع أهل البدع. كذلك من الأسباب عدم قراءة سيرة علماء السنة من المتقدمين والمتأخرين في نضالهم وجهادهم تحذيرهم من أهل الباطل والبدع، كذلك التأثر بقواعد وكلام أهل البدع والحركات الحزبية من الأسباب، كقاعدة تجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وكقول البعض لا تفرق المسلمين، وكقول البعض لا تنفر عن الإسلام للتحذير من المبتدعة. كذلك من الأسباب البعد عن مجالسة العلماء الربانيين وعدم الأخذ منهم. كذلك من الأسباب المخالطة والمجالسة مع أهل الأهواء، مما يترتب على ذلك المجاملة لهم وعدم التحذير منهم. كذلك تقديم الصداقات والعلاقات الودية، تقديمها على الدين من الأسباب. كذلك من الأسباب حب الدنيا والخوف على المنقصة في الدنيا، فيترك الناس التحذير من أهل البدع والأهواء خوفا على نقصان دنياهم، أو أنه يخشى على فقدان منصب في التكلم والتحذير من أهل البدع. كذلك من الأسباب ضعف الإيمان وضعف الصدق مع الله وضعف الاتباع والتمسك بالسنة. كذلك من الأسباب وقوع اللبس بين من يحذر منه لأنه داعية بدعة، وبين من يدعى كعوام والجهال من الذين تأثروا بالبدع، فإن الدعاة يحذر منه دعاة البدعة، وأما عامتهم فلا يهجرون بل يدعون ويوضح لهم الدين الصحيح. في ذلك كلام عظيم للشيخ ربيع حفظه الله تعالى في شرحه لأصول لعقيدة السلف أصحاب الحديث، فهو يذكر رحمه حفظه الله تعالى أن أهل البدع قسمان: قسم يعتبرون دعاة إلى الشر والبدع، فهؤلاء لا يؤخذ منهم حديث ولا يؤخذ منهم علم، ويجب التحذير منهم لوقاية الأمة من شرهم، فإنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها والعياذ بالله. والقسم الثاني عوامهم، فهؤلاء لا يهجرون وإنما يدعون إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، يعني غير دعاة وعوام وفسادهم في أنفسهم. فهذه إلى أن قال: يحاول هدايتهم إلى الله تبارك وتعالى ويدعون بالحكمة والموعظة الحسنة. فالناس نفروا من هذا المنهج لأنهم لا يميزون بين من يحذر منهم وبين من يدعى بالحكمة والموعظة الحسنة، فيظنون أن التحذير من البدع أو من دعاة البدع أو العاملين بالبدع على أطلاقه، فإن في ذلك تفصيل. فالدعاة إلى البدع يهجرون ويحذرون منهم، وأما الكثير ممن يتأثر بهذه البدع فإنهم لا يتركون بل يدعون ويناصحون ويقدم لهم السنة ويوضح لهم الحق. فهذه بعض الأسباب التي أوقعت الناس في الفهم الخاطئ من التحذير من البدع والتفريط في هذا الجانب وعدم التحذير من المبتدعة ودعاة البدع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا دعاة إلى السنة، وأن يسلك بنا سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والصحابة الأكرمين، وأن يثبتنا على السنة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على ما تفضلتم به من هذا البيان، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ما تفضلتم في موازين حسناتكم. آمين آمين بارك الله. ولعلنا آمين وفيكم يا شيخنا حفظكم الله. بارك الله فيك. وفيكم الله يحفظكم. يقول لعلنا ننتقل إن شاء الله إلى كلمة الشيخ أبي العباس حفظه الله سبحانه وتعالى للحديث عن ما يتعلق بالجانب الآخر من هذه الكلمة، وهو ما يتعلق بجانب الغلو في باب الرد على المخالف. الله يحفظ على لسانه إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. عندك كلمة وفقكم الله. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخ عبد الله، وأسأل الله أن يبارك فيك وأن يثيبكم على ما قدمتم في هذه الكلمة الضافية التي قررت أصل الرد على أهل الأهواء والبدع، وبيان أسباب انحراف من انحرف وجفى في وتمرد على هذا الأصل. وفي بداية هذه الكلمة بعد حمد الله تبارك وتعالى والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه، وبعد شكر الله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله، نشكر ربنا تبارك وتعالى على ما يسره لنا من هذا اللقاء في هذه الليلة، ليلة السبت 23 من شهر صفر لعام 34,400. فنحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن يسر لنا اللقاء بإخوتنا في الله تبارك وتعالى مع تباعد الأقطار والتنائي الديار بهذه الوسائل الحديثة التي نسأل الله الكريم أن يجعلها من خير ما يعيننا على مرضاته وما يقربنا لديه زلفا. ثم أشكر اقتداء وتطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من لا يشكر الله لا يشكر الناس، رواه النسائي وغيره من حديث أبي هريرة. فأشكر الإخوة الذين سعوا في هذا اللقاء وفي هذه الندوة وجمعوني بالشيخ حفظه الله متحدثا، وبإخواني الذين يستمعون هذه الكلمة من بقاع مختلفة مستمعين ومتابعين. ثم كذلك أشكر أخي الفاضل الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني أن أتاح لي الفرصة بالحديث معكم عن طريق السكايب في جهازه وفي يعني وإضافتي في منزله، جزاه الله خيرا مع كثرة مشاغله واحتياجه لجهازه من حيث الأعمال التي تخصه أو تخص يعني شيخنا حفظه الله أو غير ذلك، فقد يعني تكرم بهذه الدقائق إشغالا في هذا الوقت وبهذه الدقائق فيما أرجو أن يكون نافعا. لهذا ولاستيعاب ويعني الإفادة الجميلة التي اتسمت بها كلمة الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى، لهذين السببين فإني أحبذ أن تكون كلمتي مختصرة جدا، على أمل أن يكون هناك لقاء متجددا إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني عندما يستقر بي القرار في داري، نظرا لأني على يعني كما يقال على جناح سفر إن صح التعبير، فأحتاج إلى الاستقرار المكاني والاستقرار الذهني أيضا حتى يمكن للمتحدث أن ينفع إخوانه بما يجريه الله تبارك وتعالى. ولكن كما قيل ما لا يدرك كله لا يترك جله. فأقول أيها الإخوة جميعا بعد تقرير الشيخ حفظه الله تعالى لمشروعية الرد وبيان أدلته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإشارته إلى أسباب جفوة من جفى عن هذا الحق ونفر عن أصل الرد على المخالف، سواء تنفيرا مطلقا أو تنفيرا متلبسا بزي الورع ك النهي كاعتباره من الغيبة أو اعتباره من تفريق كلمة المسلمين أو اعتباره سببا للفتنة وغير ذلك أو اعتباره تدخلا للمرء فيما لا يعنيه إلى غير ذلك مما وسوست به شياطين البدعة من شياطين الإنس والجن تضليلا للعباد وصدا لهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. وكان حظ الشيخ حفظه الله أن يتحدث عن أهل الجفاء وعن سبب انحرافهم وجفائهم لهذا الأصل العظيم، وقد كفى ووفى وأفاض جزاه الله خيرا فيما تحدث به وما نقله من أقوال الأئمة الأعلام الذين هم أئمة يقتدى بهم ومنارات وأعلام يهتدى بها لفهم نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ما يتعلق بالجانب الثاني وهو جانب الغلو في باب الرد على المخالف، الحقيقة أننا نلحظ في الساحة الإسلامية الدعوية كما يقال اليوم، نلحظ هذين المسلكين في كل خصلة أو جل خصال شريعتنا ومسائلها، إما الذهاب إلى الإفراط وإما الذهاب إلى التفريط، إما غلو وإما جفاء، وهذا هو الذي يريده الشيطان، هذا الذي يريده الشيطان من ابن آدم أن يزيغ عن الصراط المستقيم، لأن الصراط المستقيم والسنة والوسطية الشرعية السنية والاعتدال السني هو نور بين ظلمتين وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين وخير بين شرين. فلا شك أن نور الاعتدال ونور الحق ونور العدل هو بين ظلمة الجفاء والغلوم، هو بين باطل الجفاء والغلوم، هو بين شر الجفاء وشر الغلوم. فلا شك أن كلا هذين المسلكين شر وكلاهما انحراف عن الصراط المستقيم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما روى أحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود قال: خط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا مستقيما، ثم خط عن يمينه خطوطا وعن يساره خطوطا، ثم قال: هذا صراط الله المستقيم وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والأمر كما قال شيخ الإسلام أيضا رحمه الله تعالى، أعني الإمام الكبير أبا العباس بن تيمية رحمه الله، كما في مجموع فتاويه في المجلد الخامس عشر صحيفة 92 و200، يقول رحمه الله: والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها، فإنه إن رآه مائلا إلى الرحمة زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله ولا يغار لما يغار الله منه، وإن رآه ولا يغار لما يغار الله منه. هذا الصنف الأول. ثم قال رحمه الله: وإن رآه مائلا إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى يترك من الإحسان والبر واللين والصلة والرحمة ما يأمر به الله ورسوله، ويتعدى في الشدة فيزيد في الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله. هذه ثلاثة أمور الشيطان يريد من الإنسان إذا وجد في طبعه ميلانا إلى الشدة دفعه إليها، واتسم مظهر هذا الانحراف عنده بهذه الثلاثة الأمور التي ذكرها المصنف شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: فيزيد في الذم والبغض والعقاب على ما يحبه الله ورسوله. فهذا يترك ما أمر الله به من الرحمة والإحسان وهو مذموم مذنب في ذلك، ويسرف فيما أمر الله به ورسوله من الشدة، فيما أمر الله به ورسوله من الشدة. ثم قال: حتى يتعدى الحدود. وهو من إسرافه في أمره. فالأول مذنب والثاني مسرف، إنه لا يحب المسرفين، فليقولا جميعا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في ذلكم الفصل الماتع في تفسير آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. فإذن الشيطان لا يبالي بأي الأمرين ظفر من ابن آدم، إن ظفر به في جانب الجفاء والتميع والتفريط جره إلى ذلك، كما جر أمما قبلنا وكما جر فرقا من هذه الأمة إلى الجفاء في مسائل عقدية وفي مسائل عملية وفي مسائل أخلاقية وفي مسائل تتعلق بالسلوك والمعاملات، كذلك يجر أناسا إلى الغلو والشدة والزيادة على الحد المشروع، كما جر فرقا من هذه الأمة كغلو الخوارج والمعتزلة ومن تأثر بهم وسلك سبيلهم إلى عصرنا هذا. وإن من الملفت للنظر فيما يتعلق بالغلو في باب الردود موضوع الحديث والمباحثة والمدارسة بيننا الآن، الردود على أهل الأهواء والبدع، وهم نوع من أنواع المردود عليهم، فإن المردود عليهم إما أن يكون من الإسلاميين أي المنتسبين للإسلام من الفرق الإسلامية، أو يكون المردود عليهم من غير المسلمين كالردود على اليهود وعلى النصارى وعلى غيرهم من ملة الكفر والاعتقادات والديانات التي يتدين بها أصحابها مخالفين بذلك لرسالة الله تبارك وتعالى ورسالة وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني الرد على أهل الأهواء والبدع من الفرق الإسلامية التي لم تخرج أو لم تخرج من الثنتين والسبعين فرقة. النوع الثالث من الردود الرد على الخطأ أيا كان، وقد يكون هذا الخطأ من صاحب سنة عالما أو متعلما فإذا أو حتى عاميا من عوام المسلمين يقوم به خطأ في قوله أو في فعله أو في اعتقاده وتصوره، فإذا أصناف الذين يرد عليهم أنواعهم هؤلاء الثلاثة الأنواع. وموضوع الندوة الرد على أهل الأهواء والبدع هكذا فيما فهمته، أو الرد على أهل البدع بين الجفاء أو الردود عفوا بين الجفاء والغلو. فالردود تشمل هذه الثلاثة الأنواع، سواء ردا على أهل الكفر أو رد على الفرق الضالة من أهل الأهواء والبدع، أو ردا على أخطاء من أخطأ من أهل العلم والسنة. وكله مما أمر الله به، وكله مما أمر الله عز وجل به، وكله ثابت مشروعية في الكتاب والسنة والإجماع، كما تقدم في تقرير صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى. لكن جانب الغلو في هذه الردود أقتصر على عناصر مهمة كما قلت لكم للأمرين السابقين، الأمر المتعلق بكوني على سفر، وأيضا قد أضفى الشيخ عبد الله في حديث ماتع حول جوانب كثيرة من هذا الموضوع. فلعل الإطناب أو التوسع يكون إن شاء الله تعالى في لقاء آخر عند استقرار الرحل في الدار، وأيضا يكون في وقت ليس متأخرا من الليل كساعتنا هذه. جانب الغلو في أمور الأمر الأول، تعلم إخواني في الله جميعا أن من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرب الغلو والنهي عنه. وثانيا تعلمون أن من أسباب انحراف المرء عن دينه، بل قد يكون سبب خروجه من دينه كله، الغلو، كما بوب شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي في كتابه التوحيد باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين. فالإنسان قد يودي به الغلو إلى ترك الدين بالكلية، وقد يودي به الغلو إلى البدعة، وقد يودي به الغلو إلى الإثم والعدوان والفسوق. فالغلو قد يكون سببا لواحد من هذه الثلاثة أو كلها، إما أن يودي به إلى الكفر، إما أن يودي به إلى البدعة، وإما أن يودي به إلى الإثم والعدوان اللذان هما من أسباب وصف الفسوق عليه. فيجب الحذر من هذا الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم ثالثا قد أخبرنا أن سبب الهلاك في الغلو، والله تبارك وتعالى أيضا قبل ذلك قد نهانا أن نغلو في ديننا، ولا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل هؤلاء أي الجمار، بمثل هؤلاء الحصى فرموا أي الجمار ولا تغلوا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وتأملوا أيها الإخوة حصره الغلو في الدين بأداة الحصر إنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. والحديث رواه أحمد والحاكم وابن ماجه وابن حبان وغيرهم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال الغلو في الدين عن ابن عباس أو عن الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في مسألة رمي الجمار بمثل تلك الحصى وأن الزيادة عليها غلو، وأن الغلو بهذه القاعدة الكلية هو سبب هلاك الأمم قبلنا. الهلاك المفهوم شرعا، الهلاك في شريعة الله تبارك وتعالى والذي جاء في الكتاب والسنة ذكر أسباب كثيرة له: هلاك دنيوي، وهلاك في البرزخ، وهلاك أخروي، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا كان واجبا على كل عاقل ناصح لنفسه كما حذر جانب الجفاء أن يحذر جانب الغلو، أن يحذر جانب الغلو. وإن كان أهل الجفاء أنفسهم الذين يحاربون الردود على أهل الأهواء والبدع خاصة هم أهل غلو حقيقة في ردودهم وطعوناتهم في أهل السنة وحملة المنهج السلفي، هم أهل غلو حقيقة في معاملتهم بولاة أمور المسلمين في والأخطاء الصادرة الواقعة منهم أو تحت ولاياتهم وسلطانهم. فهم في الحقيقة قد جمعوا الجفاء وفيما يتعلق بالموقف من أهل الباطل، ولكنهم اتسموا بالغلو والغلو المحرق المفرط فيما يتعلق بالموقف من أهل الحق وأهل السنة، حتى بلغ ببعضهم أنه أصبح يجعل من الأخطاء المطبعية كما ذكر شيخنا العلامة أبو محمد ربيع بن هادي حفظه الله في كتابه بيان فساد المعيار، جعل بعضهم من الأخطاء المطبعية وما شاكلها على قلتها من أعظم العظائم وجسام المسقطات بعد عن عجزهم عن وجود أقل ما يجرح به أهل السنة وأئمتهم المعتبرون فيما يرفع ويرفع ويخفض، فما يخفض عند أهل السنة يرفع ويعلي عند هؤلاء، وما يرفع عند أهل السنة يسقط ويحط عند هؤلاء. فالحقيقة أن مظاهر الغلو في الرد على المخالف، والغلو هو الزيادة، الغلو هو الزيادة مدحا وذما، هو الزيادة في المدح والذم، فهذا هو الغلو. وهذا الغلو بالمعنى الخاص الذي يكون مقابلا للجفا، وإلا فقد يطلق بعض أهل العلم كما ذكر ذلك أبو عبد الله القرطبي وغيره الغلو على النوعين، على الجفاء وعلى الإفراط وعلى التفريط، كله يطلقون عليه غلوا. ولكن هنا الغلو في مقابل الجفاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فرق بينهما لما ذكر الثلاثة الذين يوقرون، قال وحامل القرآن، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فهناك من يحمل الحق ولكنه يغلو فيه. فإذا الغلو في باب الردود أهله نوعان. النوع الأول أهل الباطل، هم في غلو وإن كانوا مع أهل البدع، أهل جفا وأهل تفريط وأهل تمييع وأهل تساهل وأهل مداهنة وأهل تنازل عن السنة وأصولها وحقائقها ومسائلها والولاء والبراء عليها، إلا أنهم في الجانب الآخر أهل غلو في قدح أهل السنة وفي ذم أهل السنة وفي تلقيبهم بالغلاة. وإنهم تجدهم مع غلوهم في أحكامهم على أهل السنة، إلا أن تجد لهم سكوتا غريبا ومريبا حقيقة حول الغلاة الحقيقيين من الخوارج، وهم غلاة في التكفير وفي الأحكام، من الحدادية أفراخ الجهيمانية وأفراخ القطبية، وأعني بالحدادية أتباع أبي عبد الله محمود الحداد المصري ومن تبعه في بقاع شتى في السعودية مصر وفي غيرها من أقطار العالم الإسلامي، ينتشر هذا الداء وله مواقع وله شبكات وله إصدارات علمية مسموعة ومقروءة، أو إصدارات كتب وإصدارات أشرطة وغير ذلك. هذا المسلك لا تجد من أهل الجفاء وأهل الدعوات الحزبية والقطبية حربا له، مما يدلك على أن وراء الأكمة كما يقال ما وراءها، لا تجد منهم حربا على هؤلاء الغلاة الحقيقيين، ولكن يأخذون هذا الرداء المتهالك ويلبسونه أهل الحق، فتجدهم كما فعل محمد حسان في شريطه مهلا يا غلاة التجريح، وهكذا علي حسن وجماعته في تسقيبهم لأشياخ السنة وحملتها الذابين عنها من أمثال الشيخ ربيع، الشيخ عبيد، الشيخ محمد هادي وغيرهم من المشايخ ومن طلبة العلم في بقاع شتى من العالم الإسلامي، تسميتهم غلاة التبديع. والذي يدلكم أن الأمر وراءه ما وراءه من تكاتف أهل الباطل أن أبا الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المصري ثم المأربي لما كان يصف السلفيين في اليمن بأنهم حدادية، وألف الشيخ ربيع حفظه الله مميزات الحدادية وقال له ائتني أو اثبتها فيهم وأنا معك عليهم، إذا به بعد ذلك يقول أتراجع عن وصفهم بالحدادية لأني أولا يقول أصفهم بأنهم غلاة. انظروا إلى اتفاق هؤلاء، ذاك في مصر وذاك في اليمن وذاك في الشام، وكلهم يذب بعضهم عن بعض، فما ذب الحلبي عن المأربي عن حسان عن أمثالهم عن نبي بعيد، يذب بعضهم عن بعض ويناصر بعضهم بعضا ويتفقون على أن يلبسوا أهل السنة البرعة لباس الغلو ويبرئون أهل الغلو من ذلك اللباس الذي هم جديرون به وحقيقون به. فيقول أبو الحسن أنا أتراجع عن وصفهم بالحدادية، لكني أولا أصفهم بأنهم غلاة وأقول عن هؤلاء الغلاة، وثانيا لا ندري لماذا ننسبهم لأبي عبد الله، فلربما أنهم افتروا على الأخ أبي عبد الله ونضفوا وأضافوا إليه أشياء لم يقلها أو نحو هذا الكلام. فانظر كيف يبرئ أخاه أبا عبد الله وبلديه أبا عبد الله يعني محمود الحداد، وينصق الغلو بأهل السنة الذين تعاملوا معه ومع غيره من المخالفين والمتهالكين والمتخبطين بأساليب من الرحمة والسرية في النصح والترفق حتى بلغ السيل الزبا وعظم الشر وتفاقم الأمر، فتكلم بعد ذلك من تكلم من أهل الحق. إذن هذا النوع الأول من أهل الأهواء والبدع الذين هم في حقيقتهم لو تحدثنا عنهم لقلنا هم في جانب الجفاء، ولكنهم في الحقيقة إذا اتجهوا إلى أهل السنة فإنهم في أشد أنواع الغلو حربا على أهل السنة، إلصاقا للتهم لهم وهم منها براء، ومع ذلك سكوتهم عن الغلاة الحقيقيين في بلدانهم وفي شبكاتهم وفي غير ذلك. فتجد الحرب على سحاب مثلا لكون فيها مقالات للمشايخ السلفيين، لكن هل أولئك الحزبيون يذكرون عبد اللطيف باشميل الحدادي ويذكرون موقع الأثري الذي ينصر الحدادية في السعودية ويبرزون مقالات لعبد اللطيف باشميل بينما كانت فترة من السنين لا يريدون أن يظهر عبد اللطيف باشميل بينهم، بينما الآن تدخل على صفحاتهم الأولى الشيخ عبد اللطيف باشميل يرد على فلان، الشيخ عبد اللطيف باشميل يرد على فلان. أين تحديد الغلاة الحقيقيين واتخاذ المواقف الحاسمة منهم؟ لما كان على سبيل المثال فالح الحربي، كان أناس كثيرون لما كان مع مشايخنا كان أناس كثيرون ينقدون فالحا ويتكلمون على فالح ويتكلمون على الشيخ ربيع ويتكلمون على المشايخ. يوم رفع راية الغلو وكشف مستورة سكتوا عن فالح. يوم رفع راية الغلو وأظهر الغلو في الأحكام والردود على المخالفين أهل الجفاء، ظهر منه غلو في تكفير بعض أعيانهم، غلو في الحكم على بعض مسائل أهل السنة بأنها أو من المسائل التي يقول بها بعض أهل السنة بأنها من أقوال المعتزلة أو من أقوال الجهمية أو من أقوال غلاة المرجئة إلى غير ذلك من التخبطات التي وقع فيها. لما وقع في ذلك المسلك سكت ناقمون عليه، سكت الذين كانوا ينقضونه. ماذا يفيد هذا؟ ماذا يدل هذا الأمر؟ إذن هذا النوع الأول باختصار المتعلق بالغلاة في التجريح، وهم من أهل الجفاء حقيقة، لكنهم جفاة ومفرطون في حق أهل البدع وأهل الباطل، بل وفي أهل الكفر، ويتسامحون معهم ويدعون إلى أخوة الأديان معهم، ويباركون المؤتمرات الحوارية معهم، ويباركون حوار الأديان معهم، ويثنون على قادة حوار الأديان، ويصفونهم بأوصاف قبل أئمة العظام، ولكنهم غلاة. إذا جاءوا عند أهل السنة والحكم عليهم والتشفيع بهم وبأشياخهم وطلاب العلم فيه منهم وفيهم. أما النوع الثاني من مظاهر الغلو من الناس الذين يغلون قد يتستر أو يترى باسم السنة، ولكنه يغلو في نقده للمخالفين. الظلم حرمه الله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. الظلم حرمه الله تبارك وتعالى على كل أحد لكل أحد لكل حال. لا يجوز ظلم الكافر، ولا يجوز ظلم المبتدع، ولا يجوز ظلم الفاسق، ولا يجوز ظلم الحربي، ولا يجوز ظلم السلمي، أقصد بالحرب أي الكافر المحارب، ولا يجوز ظلم المسالم منهم. لا يجوز الظلم في أي حال من الأحوال. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، رواه مسلم بن أبي ذر. فالله تبارك وتعالى حرم الظلم على عباده فيما بينهم، ولا يجوز الحكم بالظلم والغلو بالزيادة في المدح أو في الذم أو في العقاب. وعناصر الغلو في الردع على المخالف، إما غلو في الحكم على الخطأ، وهذا مظهر من مظاهره. الخوارج غلوا في الحكم على أخطاء عصاة المسلمين وفساق المسلمين، فحكموا بارك الله فيك بكفرهم، بإخراجهم من الإسلام، تخليهم في النيران، وغير ذلك من المسائل المعلومة إن شاء الله. كذلك المعتزلة، هذا الغلو في الحكم على الخطأ من حيث هو ومن حيث أحكامه المترتبة عليه. النوع الثاني من أنواع مظاهر الغلو في الحكم على المخطئ. الخطأ قد يكون خطأ علميا، تخريجيا، حديثيا، فقهيا، في عزو، في وهم، بل قد ينقل عبارة بدعة لا يفطن لها ولا يعتقدها ولم تدر في باله، ولكن ظنها من جميل العبارات، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير لما تحدث أن بعض أهل البدع يدس بدعه في عبارات ربما نقلها عنه من ينقض أصوله ويرد باطله، ولكن لحسن عبارته وتزيين لفظه نقلها ولم يفطن لها. هناك فرق بين بيان الخطأ من حيث هو وبين الحكم على المخطئ. فلا تغلو بالخطأ، لا تجعل السنة واجبا، لا تجعل ترك السنة كترك واجب، ولا تجعل ترك الواجب كترك الركن، لا تجعل الخلاف الأولى كالبدعة، لا تجعل المعصية كالبدعة، لا تجعل البدعة كالكفر، من حيث التعامل ومن حيث حجم المخالفة ومن حيث اسم المخالف وحكمه، من حيث اسم المخالف وحكمه. فإذا على الإنسان أن يتجنب هاتين الصورتين فيما يتعلق بالحكم على الخطأ وفيما يتعلق بالحكم على المخطئ. النوع الثالث حقيقة قد يسمى صورة ثالثة، قد تسمى غلوا، من حيث أن أثرها ومفاسدها مفاسد الغلو. قد تحدد الخطأ وتضعه في حجمه الصحيح، وقد تحدد المخطئ ولا تحكم عليه بحكم لا يستحقه، ولا تزيد ولا تجور ولا تظلم ولا تضف إليه ما لم يقله، ولا تروي تنقل عنه بالمعنى وأنت قادر على نقل لفظه، ولا تنقل عنه نقلا مبتورا يوهم خلاف مراده، فإن ذلك كله من الخيانة ومن الظلم ومن الاعتداء ومن الإثم والعدوان. إن قدرت على نقل لفظه فهذا هو الواجب، أن تنقل لفظ المعترض المردود عليه بلفظه كاملا، وأن تنقله دون بتر مخل. لا أقول لك تنقل كتابه كله، ولكن المحل النقد ينبغي أن تنقله كاملا، وإلا وقعت في الظلم والتزيد وذممت الرجل بما ليس فيه. ألا تعجل في الحكم أن مراده كذا وكذا حتى تتفهم كلامه جيدا وحتى تنظر فيه وتمعن النظر فيه. فلربما الإنسان بدا له بادئ ذي بدء في قراءة كلام لمخالف له عنده رواسب سابقة وله عنده تصورات سابقة، فإذا قرأه قراءة أولى ظهر له منه شيء فبادر ابتداء، وربما سجل ردا، وربما كتب بحثا، بينما لو أعاد النظر وتأنى يحوطه الأنات من الرحمن والعجلة من الشيطان، متسلعا مقتديا ممتثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء، وما كان العنف في شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق. أنت مطالب بالرفق وأنت وحدك تقرأ في كتب المخالف، أنت وحدك إن كنت ممن قد جاز لهم النظر في أقوال المخالفين للرد عليها أنت مأمور بالرفق، أنت منهي عن الغضب، لأنك يوم تقرأ كلام المخالف وأنت في حالة توتر وغضب لن تحسن فهمه، لن تحسن تصوره، ولن تحسن التصرف معه. لهذا قال العلماء تعليقا على حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، كما روى أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قالوا: لأن الغضب يحجب عنك حسن التصور وحسن التصرف، لا يجعلك تتصور المسألة حقيقتها جيدة، ولا يجعلك تتصرف التصرف الصحيح. فلا تغضب حتى لا تقع في الغلو عليه وظلمه، لا تعجل، لا تتوتر وتكتب وأنت في حالة استفزاز، ولكن تتأنى وتتريث رحمة بك ورحمة بأهل الحق، أن ينسب تسرعك وأن ينسب غلوك وأن ينسب طيشك إلى دعوة أهل الحق فتحصل المفاسد. أقول إخوتي في الله، بعد هذا كله قد يكون الحق عرفت حكمه، خطأ العلم غير، البدعة غير، الكفر غير، الخطأ مراتب، ولا نقبل إجمال أهل الجفاء يقول لك والله عنده أخطاء وخلاص. لا، نوع الخطأ ما هو؟ هناك خطأ واحد يمكن يسقط الرجل ويدمره ويخرج من السنة، وهناك عشرات وعشرات وعشرات أخطاء لا تسقط الرجل ولا تنزل من مكانته. فما نوع الخطأ؟ فبعد تحديدك للخطأ نوعه وألا ترفعه فوق درجته إن ذلك غلوا. بعد أن تحدد الحكم المخطئ هناك مرحلة ثالثة يغفل عنها كثير وكثير للأسف، منهم من هو يحمل لواء الحق معنا ومع إخواننا بل ومع مشايخنا بل هو مع السلف الكرام نصرة لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو معهم وإن تأخر عنهم زمانه، معهم عقيدة، معهم نصرة، معهم حبا وولاء، إلا أنه لا يقدر بس ما أن يظهر بأنه فهم أن هذا خطأ، عرف أن هذا خطأ وعرف أن هذا المخطئ ستعامل معه لن أبدعه، لكنه لا يراعي أمرا ثالثا وفي غاية الأهمية دلت عليه النصوص الشرعية، ومراعاة المكان والزمان المناسب لبيان هذا الخطأ، مراعاة المصلحة والمفسدة في بيان هذا الخطأ. نصوص القرآن، قال الله تبارك وتعالى من ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير علم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مراعاة المصالح والمفاسد، لما في حديث أبي هريرة لما كان يحمل النعلين وقابله عمر، كما في الحديث الطويل أختصر اختصارا للوقت، وقابله عمر فقال: ما هذان؟ قال: يا هذان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانيهما، وقال: من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة، فضربه عمر على صدره حتى سقط أبو هريرة على سكه، فجهش بالبكاء، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الحائط، وأبو عمر وراءه فقال وعمر وراءه فقال له رسول الله: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، أعطيتني عليك وقلت: من لقيت في شوارع المدينة يقول لا إله إلا الله وبشره بالجنة، فكان أول من لقيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فحدثته بذلك فضربني على ظهري حتى وقعت على فستي. قال: يا عمر، ما حملك ما حملك على ما صنعت؟ انظر حتى هذا الأدب النبوي العظيم والذي هو في القرآن الكريم، لما عفى الله عنك، لما أذنت لهم، لما أذنت لهم. قال: ما حملك، وما أكثر ما ورد في السنة: ما هذا يا حاطب، ما حملك على هذا يا حاطب، ما حملك على ألا تصلي بالناس، كما في حديث عمران بن حسين، ما حملك على كذا. هنا قال له: هذه اللغة بين الإخوة ينبغي أن تسود حتى مع وجود الردود ومع وجود الأخطاء، ما حملك على كذا، ما حملك على هذا الفعل، ما حملك على هذا القول. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: ومن الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها في معنى كلامه أن يسأل العالم: ما حملك على هذا القول؟ فلربما بسؤالك هذا نبهته إن كان غفل، ولربما أبان لك وجهة نظر وساق لك مسألة ودليلا ليس عندك، فرجعت أنت إلى الصواب. الشاهد قال: ما حملك على هذا يا عمر؟ قال: يا رسول الله، دع الناس تعمل لا يتكلوا، دع الناس تعمل لا يتكلوا. هذا الآن الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، حق أم باطل؟ حق يا أخوان، حق، من يشك في هذا؟ وما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوافق عمر على أن يقول لأبي هريرة دع الناس تعمل؟ خشية ما قال بعد ذلك: لا يتكلوا، مفسدة الاتكال، وأن يفهم النص على غير وجهه، وأن يفهم الحديث على غير وجهه. إذا كان ذلك الجيل في ذلك العصر يخشى أن يحمل نص على غير وجهه، فكيف اليوم؟ كيف اليوم؟ الأمر يحتاج إلى رحمة بالمدعوين، ما هو فقط أنت تريد أن تبرئ ذمتك وأنا سأبرئ ذمتي وأتكلم وخلاص، واللي يحصل يحصل، الناس تفهم ما تفهم، الناس تتضارب تتقاتل، الناس تعي ما تعي، لا يهمني، أهم شيء أنا أنجو فقط. لا لا لا لا لا، حدث الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أئمتنا كانوا على هذا، أعلامنا المعاصرون على هذا، حامل لواء الراية وبحق، كما قالها الإمام الألباني رحمه الله الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. هل كل مبتدع رد عليه؟ وهل كل من رد عليه طبع رده عليه مباشرة وأنزله مقالة؟ وهل وهل وهل وهل سير هؤلاء علماؤنا في القديم والحديث كيف كانوا يتعاملون وماذا كانوا يراعون. فلا بد من المراعاة لمصالح ومفاسد وأحوال واعتبارات، إلا وقعت يا أخي في سوء في أثر من أثر الغلو بما يحصل به من المفاسد وما يحصل به من الأمور. فقد يخرج الرجل من السنة في حين يزعم أنه ينصر السنة غلوا، كما خرج الطوائف قديما وطوائف حديثة بهذا الغلو وفي القراءات المبتورة والعجلة والقائمة على الأخذ من بطون بعض الصحائف الكتب دون تتبع ما لهذا الإمام من أئمة الإسلام، والكلام على ما كان من النوع الثالث هو الخطأ الذي يكون صادرا من عالم سنة، كيف التعامل معه. هناك فرق بين بدعة وصاحب بدعة، هناك فرق بين بدعة صدرت من صاحب سنة، هناك فرق بين صاحب سنة صدر منه خطأ علمي، وهل الرد على هذا الخطأ العلمي. الآن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاء عنهم في آثار كثيرة رضي الله عنهم كان يسمع الخطأ العلمي فيرد في حينه، وجاء أيضا عنهم وبأساني ثابتة أنه ربما سمع الخطأ فلم يرد في حينه خشية الفتنة، ولكن يبين في مواضع أخرى أو إذا وجد من يكفيه من إخوانه. في الحقيقة أيها الإخوة الرد على المخالف عبادة عظيمة ما أجلها وما أعظمها لمن صدقت لصلحت نيته واتسم بالحلم والعلم قلمه ولسانه وجنانه، فإنها والله من أفضل الأعمال، وخصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه التلبيس ودعوة إلى الباطل وتضليل المسلمين وتحريف الدين أصولا وفروعا من حيث يعني مسائل علمية ومسائل عملية، وإنما ذكر الأصول الفروع لما هو جار على الألسن. فالمقصد أيها الإخوة أن الردع المخالف من أجل العبادات، وخصوصا والله في هذا الزمان لو أن المرأة بعد أدائه فرائض الله وتركه ما حرم الله عليه لم يتفرغ من الأعمال الصالحة إلا لرد الباطل والرد على المخطئ بحسن نية بنية صادقة يبتغي بذلك حماية الدين، ما هو أن يبني له عروشا على أخطاء المخطئين حتى من علماء السنة. لو أراد الواحد منا أن يبني له عرشا وأبهة وزخرفا على أخطاء بعض أئمتنا لتتبعها وزبرها في كتاب وصار يشار إليه وقال ما شاء الله هذا يعني وقف على أوهام الإمام أحمد، وقف على أوهام البخاري ليرفع بذلك يعني، لكنه بناء على شفا جرف هار، لأنه يقال لك ومن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط. من قال لك أن الأئمة لا يخطئون؟ من قال لك أن العلماء قديما وحديثا لا يخطئون؟ قد يعلمون أشياء وقد يجهلون، ولكنهم لا يزالون علماء، ولن يرتفع غير العالم لكونه وقف على ما لم يقف عليه العالم أبدا، لا يزال ذاك صغيرا وذاك كبيرا. وهذا كما أشار إلى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في منهاج السنة لما تحدث عن قصة الهدهدي مع سليمان، قال إن معرفة الهدهدي بما لم يعرفه سليمان هذا لم ينقص من قدر سليمان ولم يرفع من قدر الهدهد أن يصير أفضل من سليمان، ولا يمنع أن العالم الكبير يرجع عن وهمه إذا نبهه عليه العالم الطالب الصغير. فكون الصغير قد وقف على خطأ الكبير هذا لا يدل على نقص في الكبير، ولا يدل على أن الصغير قد صار مثل الكبير فضلا أن يكون أفضل منه. وهذا ذكره رحمه الله في موضعين من منهاج السنة فيما يحضرني، ولا أذكر الآن الجزء أو الصفحة. الشاهد أيها الإخوة في الله قد أطلت عليكم، ولكن علينا أن نحذر مسلك الغلو في كل شيء، ومن ذلك الغلو في الردود سواء من حيث تصوير الخطأ أو من حيث الحكم على المخطئ أو من حيث عدم المراعاة لما يتعلق بالمصالح والمفاسد وأقدار أفهام الناس، خصوصا في هذا الزمن الذي يعني إذا كان يخشى الفتنة والمضرة في حق أناس محدودين مقصورين، فأحيانا قد تكون الفتنة في هذا الزمن الذي تعددت فيه الوسائل وانتشرت وعمت وأصبح أبلد البلداء وأجهل الجهلاء بيده من الوسائل الحديثة التكنولوجية هذه ما يستطيع أن يتابع مواضع الشر ويتابع الأمور، فيحتاج الإنسان إلى أن يدرك وأن يكون له أناه وتأن لا يعجل. المقصد أيها الإخوة جميعا أن نتجنب الغلو، ولكن كما بدأت حديثي به أختم، إن أولئك أهل الجفاء وإن كانوا هم أهل الجفاء في مقابل أهل الباطل، إلا أنهم في مقابلة أهل الحق هم غلو في أحكامهم، ويصفون ظلما أهل الحق بالغلو، وثالثا هم يسكتون عن أهل الغلو الحقيقيين الجديرين بهذا الوصف المستحقين له والمستحقين للذم به والتوبيخ عليه والرد عليهم به وبسببه. بهذا أكتفي، وصلاة ربي وسلامه ورحمته وبركاته على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأعتذر إليكم إن كنت قد أطلت، وأشكر مرة أخرى من تقدم ذكرهم، وأشكر أخي الشيخ أحمد حفظه الله على إتاحة الفرصة وقطعه عن أعماله في جهازه، فأسأل الله التوفيق للجميع. إن كان عندكم شيء تفضل يا أخانا أبا عبد الودود أو أخانا الشيخ حامد، من الموجود؟ طيب معكم الله يحفظكم أخوكم حامد الله يحفظكم. جزاكم الله خيرا على هذه الكلمات، ولا طب الله فاكم وبارك الله فيكم رفع الله قدركم. إذن جزاكم الله خيرا. وبالنسبة للأسئلة عبدها، لو تجعلون لقاء آخر يكون مع الشيخ عبد الله جزاه الله خيرا، يستطيع أن يجيب الإخوان على أسئلتهم أو غيره من المشايخ، أنا أقترح هذا والله أعلم. والله لكم ما أردتم الله يحفظكم، لكن حبنا لو تتعفون الإخوة بشيء مما يتيسر عندكم الله يحفظكم، إن كان عندكم شيء من الوقت. يا أخي لو تكرمونا وتتعفونا بهذا الرأي يصير هذا من خير ما تكرمونا به، يصير بدأتم بإكرام أن أضفتونا في هذه الندوة، وختمتم أيضا بكرم آخر بأن أعفيتمونا من الأسئلة وعرضتموها على الشيخ أو على غيره، وأنا أعتذر إليكم وأعتذر أيضا الإخوة أصحاب الأسئلة الذين يسمعوننا الآن. طيب إذن الإخوة يسمعونكم الله يحفظكم وبلغهم عذركم الله يبارك فيه. يحفظكم الله، لعل إن شاء الله إذا استقر بنا الأمر في الديار أو أيضا إذا تواصلتم مع أحد المشايخ تعرضون عليهم هذه الأسئلة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. رفع الله قدركم وجزاكم الله خيرا على ما تفضلتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بلقاءات أخرى فيها النفع والفائدة إن شاء الله للجميع. آمين. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.